فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة 22. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي، فهل ينقطع التتابع؟ فأجاب فضيلته بقوله: من كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع. فإذا قدر أن شخصا عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع، لأنه فطر مأذون فيه. وكذلك لو انقطع بعذر شرعي، كما لو صام في أثناء هذين الشهرين، صادف شهر رمضان أو صادف أيام الأضحى والتشريق وما أشبه ذلك، فإنه لا ينقطع التتابع، والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم المبادرة بقضاء رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وكونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير. ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة بالقضاء. وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني، وهو كذلك، فلا يجوز لشخص عليه قضاء في رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضا لا يستطيع، أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الثاني. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا ترك الإنسان أشهرا بعد بلوغه ثم تاب، فهل يلزمه قضاء هذه الأشهر؟ فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر، بناء على أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعا فإنها لا تقبل منه إلا لعذر، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئا. وقد ذكرنا فيما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس. وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم، ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام، فإنه لا يلزمه قضاء ما فات من صلاة وصيام. وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم، فمن الله عليه بالهداية وصار يصوم، فإنه لا يلزمه قضاء ذلك اليوم، بناء على ما سبق تقريره، وهو أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان لم تقبل منه إلا لعذر، وإذا لم تقبل منه لم يفد قضاؤه إياها شيئا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يبلغ من العمر حوالي 45 عاما ولم يصم رمضان منذ أمد بعيد تكاسلا وتهاونا ولم يقضه أيضا، إلا أن الله تعالى من عليه بالتوبة فصام بعد مضي 10 أيام من شهر رمضان الحالي، فما حكم الأيام الماضية والشهور التي يتجاوز عددها 10؟ فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على هذا الرجل الذي أضاع هذه السنوات من رمضان ولم يصمه أن يحمد الله عز وجل على هدايته وتوبته، وأن يسأل الله الثبات، أما بالنسبة للأشهر التي مضت فإنه لا ينفعه قضاؤها اليوم، وذلك لأن الإنسان إذا أخر العبادة عن وقتها المحدد شرعا بدون عذر شرعي فإنها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن المعلوم أن تأخير العبادات المؤقتة حتى يخرج وقتها بدون عذر شرعي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، وإذا كان مردودا كان الإلزام به عبثا لا فائدة منه. وعلى هذا فنقول في هذا وأمثاله ممن يتعمدون تأخير العبادات المؤقتة عن وقتها، نقول: ليس عليك إلا أن تتوب إلى الله عز وجل وتصلح عملك وتستقبل حياتك وتسأل الله الثبات على ما هداك إليه من دين الإسلام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما، وكنت ضالا ضلالا بعيدا، وتبت إلى الله توبة نصوحا ولله الحمد، ولم أصم طوال هذه الفترة، فهل يجب علي القضاء؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل الذي كان ضالا كما وصف عن نفسه ثم من الله عليه بالهداية، نسأل الله تعالى له الثبات وأن يبقيه على ما كان عليه من هذا الانتصار على النفس وعلى الهوى والشيطان، وهو من نعمة الله عليه، ولا يعرف الضلال إلا من ابتلي به ثم هدي إلى الإسلام، فلا يعرف الإنسان قدر الإسلام إلا إذا كان يعرف الكفر. ونقول لهذا الرجل: نهنئك بنعمة الله عليك بالاستقامة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على الحق. وما مضى من الطاعات التي تركتها من صيام وصلاة وزكاة وغيرها لا يلزمك قضاؤه الآن، لأن التوبة تجب ما قبلها. فإذا تبت إلى الله وأنبت إليه وعملت عملا صالحا فإن ذلك يكفيك عن إعادة هذه الأعمال، وهذا أمر ينبغي أن تعرفه، وهي أن القاعدة أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تصح، مثل الصلاة والصيام، لو تعمد الإنسان ألا يصلي حتى خرج الوقت ثم جاء يسألنا: هل يجب علي القضاء؟ قلنا له: لا يجب عليك، ولو أن أحدا ترك يوما من رمضان لم يصمه وجاء يسألنا: هل يجب علي قضاء؟ نقول له: لا يجب عليك القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنت إذا أخرت العبادة المؤقتة عن وقتها ثم أتيت بها بعد الوقت فإنك أتيت عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون باطلة ولا تنفعك. ولكن لو قال قائل: رجل نسي الصلاة حتى خرج الوقت، هل يقضيها؟ نقول: نعم تقضيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولكن لو قلت لي: هذا الحديث يعارض كلامك، حيث قلت: إن الإنسان إذا ترك الصلاة متعمدا لا يقضيها، ووجه المعارضة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناس وهو معذور بقضائها فالمتعمد من باب أولى. ولكننا نقول في الجواب: الإنسان المعذور يكون وقت الصلاة في حقه إذا زال عذره، فهو لم يؤخر الصلاة عن الوقت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليصلها إذا ذكرها. أما من تعمد ترك العبادة حتى خرج وقتها فقد أداها في غير وقتها المحدد فلا تقبل منه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة حاضت وقضت بعض الأيام التي عليها، ولكن رمضان أدركها ولم تقض، لأنهم قالوا لها: لا يجوز القضاء في الشهر الذي قبل رمضان، أي في شهر شعبان. فأجاب فضيلته بقوله: نقول قضاء رمضان في شهر شعبان لا بأس به، يعني مثلا إنسان عليه قضاء من رمضان عام 1400 فلا بأس أن يقضيه في شعبان، لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ولا حرج إذا قضاه الإنسان في شعبان، ولكن ما دامت هي قد غرر بها فإنها إذا انتهى رمضان هذه السنة تقضي الأيام التي عليها من العام الماضي، وليس عليها سوى قضاء هذه الأيام، لأن الله تبارك وتعالى إنما أوجب القضاء فقط. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهي أيضا معذورة بسبب هذه الفتوى التي أفتيت بها، وهي فتوى خاطئة ليست بصواب. وقد سبق لنا تحذير هؤلاء الذين يتعرضون للفتوى وهم ليسوا بأهل لها، والله المستعان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أفطرت يوما في رمضان بدون عذر شرعي، فهل أصوم اليوم بيوم واحد أم بشهرين؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا ندري لماذا أفطر، إن كان بجماع وهو يعلم أن الجماع محرم فعليه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، أما إذا كان فطره بغير جماع فإن عليه أن يتوب إلى الله ويقضي اليوم الذي أفطره. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هناك كثير من المسلمين يعتقدون أن العبادة إذا فاتت أنها تسقط، فإذا فاتت الصلاة عن وقتها لا تؤدى، وكذا رمضان. فأجاب فضيلته بقوله: سبق لنا قاعدة، قلنا: العبادات المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها لغير عذر فإنها لا تصح منه أبدا ولو كررها 1000 مرة، وعليه أن يتوب، والتوبة كافية. أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه القضاء، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من وجب عليه صيام كفارة وأحب أن يؤخره إلى الشتاء، فما الحكم لو مات قبل ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن الإنسان إذا وجب عليه صيام كفارة وجب أن يبادر بذلك، لأن الواجبات على الفور، ولكن إذا كان يشق عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد، وإذا توفي قبل ذلك فليس عليه إثم لأنه أخره لعذر، لكن يصوم عنه وليه، فإن لم يصم عنه أحد أطعم من تركته عن كل يوم مسكين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أفطرت المرأة أياما من رمضان ولكنها نسيت، هل صامت تلك الأيام أم لا؟ علما أن كل ما تذكره أنه لم يبق عليها إلا يوم واحد، فهل تعيد صيام تلك الأيام أم تبني على ما تتيقنه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت لم تتيقن أن عليها إلا يوما واحدا فإنه لا يلزمها إلا صيام يوم واحد، ولكن إذا كانت تتيقن أن عليها يوما واحدا ولكنها لا تدري أصامته أم لا وجب عليها أن تصوم، لأن الأصل بقاؤه في ذمتها وأنها لم تبرئ ذمتها منه، فيجب عليها أن تصوم، بخلاف ما إذا شكت هل عليها صوم يوم أو يومين فإنه لا يلزمها إلا يوم. وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر ولكنها شكت هل صامته أم لا فإنه يجب عليها أن تصوم لأن الأصل بقاؤه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أفطر أياما من رمضان لغير عذر وإنما جهلا منه بوجوب صيام الشهر كله، فماذا يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: يلزمه القضاء، لأن عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم، فهذا الرجل ليس عليه إثم فيما أفطره لأنه جاهل، ولكن عليه القضاء. ثم إن كون الرجل يجهل أن صوم رمضان كله واجب وهو عائش بين المسلمين بعيد جدا، فالظاهر أن هذه المسألة فرضية. أما من كان حديث عهد بالإسلام فهذا ربما يجهل صيام كل الشهر ويعذر بجهله في الإثم والقضاء، فلا يكون عليه إثم ولا قضاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: المريض إذا أفطر رمضان ماذا يجب عليه؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة قد أفتى الله تعالى فيها في القرآن الكريم، فقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فنقول لهذا المريض: إذا كان المرض طارئا وقد زال يجب عليه أن يقضي الصوم قبل دخول رمضان الثاني، وإن أخره إلى دخول رمضان الثاني فهل يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا لأنه فرط بالتأخير بغير عذر أو لا يجب عليه؟ الصحيح في هذا على ما نراه أنه لا يجب عليه سوى قضاء الأيام التي فرض الله عليه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولا يجب عليه أن يطعم مع ذلك وإن كان لم يقضه إلا بعد رمضان الثاني. أما إذا كان المرض غير طارئ بل مستمر ولا يرجى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ويجزئ ذلك عن الصيام، والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، بينهما فروق، منها: أولاً أن القضاء موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق، لا بد أن يكون في شهر رمضان. ثانياً، الأداء تجب الكفارة بالجماع فيه على من يجب عليه، والقضاء لا تجب الكفارة بالجماع فيه. ثالثاً، الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه ولزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للزمن، وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه ولكن لم يلزمه الإمساك لأنه لا حرمة للزمن في القضاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل نذر أن يصوم 10 أيام من شهر ما ثم لم يصمها في ذلك الشهر وصامها في الشهر الثاني، فماذا يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: أولاً، نحن من هذا المنبر نكرر النهي عن النذر آخذين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وما أكثر السائلين الذين يسألون عن نذور نذروها، إما لوقوعهم في ضيق فينذرون إن نجاهم الله منه أن يتصدقوا أو يصوموا، وإما لمريض كان عندهم ينذرون إن شفاه الله أن يتصدقوا أو يصوموا، وإما لحصول الذرية ينذرون إن رزقهم الله أولادا أن يفعلوا كذا وكذا من العبادات، كأن الله عز وجل لا يمن عليهم بنعمه إلا إذا شرطوا له هذا النذر. وإنني من هذا المكان أحذر إخواني المسلمين عن النذر وأنقل إليهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنهم دائما ينذرون فيندمون، وربما ينذرون ولا يوفون،

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أخشى أن يقع الإنسان إذا نذر لله نذرا كهذا الذي ذكره الله عز وجل ثم لم يوفي به أن يعقبه الله تعالى نفاقا في قلبه إلى الممات. إنني أرجو وأكرر رجائي أن ينتبه إخواني المسلمون إلى هذه المسألة وأن ينتهوا عن النذر كما نهاهم عنه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر فماذا يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط، وأنه لا يلزمه الإطعام لعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فذكر الله عدة من أيام أخر، وعمومه يشمل ما قضاه قبل رمضان الثاني أو بعده، ولم يذكر إطعاما، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي؟ فأجاب فضيلته بقوله: تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلم، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وهذا يدل على ألا رخصة بعد رمضان الثاني، فإن فعل بدون عذر فهو آثم، وعليه أن يبادر القضاء بعد رمضان الثاني. واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه، والصحيح أنه لا يلزمه إطعام، لأن الله عز وجل يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلم يوجب الله سبحانه وتعالى سوى القضاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة أفطرت أياما من رمضان العام الماضي ثم قضتها في آخر شعبان، وجاءتها العادة واستمرت معها حتى دخل رمضان هذا العام وقد بقي عليها يوم واحد، فماذا يجب عليها؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي لم تتمكن من قضائه قبل دخول رمضان هذا العام، فإذا انتهى رمضان هذه السنة قضت ما فاتها من رمضان العام الماضي. رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. من إلى جناب المكرم الشيخ الفاضل محمد بن صالح العثيمين سلمه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الدوام دمتم ومن لديكم في كامل الصحة والسرور. أما بعد، نهنئكم بشهر رمضان المبارك جعلنا الله وإياكم من صوامه وقوامه ومن عتقائه من النار وإخواننا المسلمين. ثم بعد، متع الله بك. هنا امرأة العام الماضي جاءها رمضان وهي حبلى ولم تصم حتى جاء رمضان هذه السنة وهي الآن صائمة، هل يكون رمضان هذه السنة عن العام الماضي، أو تصوم رمضان هذه السنة إذا أفطرت ويكون بدل عن هذه السنة؟ وهل على زوجها إطعام أو تصوم فقط، أم كيف الحكم؟ أفتني أثابك الله الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم نشكركم على التهنئة بشهر رمضان، سائلين الله تعالى أن يجزيكم عنا خيرا وأن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات ويتقبل منا ومن جميع المسلمين. ومن جهة سؤالك فجوابه وبالله التوفيق: صيام المرأة المذكورة هذا الشهر عن هذه السنة، فإذا أفطرت قضت رمضان العام الماضي، ولا يجوز أن تنوي هذا الشهر عن صيام العام الماضي، فإن فعلت لم يصح. وإذا أفطرت من هذا الشهر وصامت عن العام الماضي، فإن كان تأخيره إلى بعد رمضان هذه السنة لعذر فلا شيء عليها مع الصيام، وإن كان لغير عذر فعليها إطعام مسكين مع كل يوم تصومه على المشهور من المذهب وهو أحوط. وخلاصة الجواب إنه يجب أن تنوي هذا الشهر لهذه السنة، فإذا فرغت منه صامت عن العام الماضي، ثم إن كان تأخيرها إياه لعذر فلا شيء عليها سوى الصيام، وإن كان لغير عذر فعليها مع الصيام إطعام مسكين لكل يوم، وليس على زوجها شيء. هذا ما لزم، شرفونا بما يلزم، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 17 من شهر رمضان عام 84 و300 ألف للهجرة النبوية.